أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم كيف تحكمون؟ قبحا لحكمكم هذا وسوء اختياركم، حيث نسبتم إلى الله ما تكرهونه من البنات، ونسبتم إلى أنفسكم ما تحبونه من البنين. أفلا تذكرون؟ أفلا تعلمون أنه لا يجوز أن يكون لله ولد؟ فإنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أم لكم سلطان مبين؟ ألكم برهان واضح على صحة قولكم وزعمكم الباطل بأن البنات لله؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. إن كان لكم برهان واضح في كتاب من الله فأطلعوني عليه إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعل الكفار بين الله والملائكة نسبا ورحما، ولقد علمت الملائكة أن الكفار سوف يحضرهم الله للعذاب عنده يوم القيامة، وقيل إن الجنة هم الجن، فيكون المعنى ولقد علم الجن أن الله سوف يحضرهم للحساب عنده يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون. تنزه الله وتقدس وتعالى عن كل وصف وصفه به أعداؤه من الكفار، وإنما يوصف بما وصف به نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا عباد الله المخلصين. لكن عباد الله الذين أخلصوا له بريئون مما يصفه به الكفار المشركون. فإنكم وما تعبدون، فإنكم أيها الكفار وما تعبدونه من دون الله من أصنام وأوثان، ما أنتم عليه بفاتنين، ما تستطيعون أن تضلوا أحدا إلا إذا شاء الله تعالى. إلا من هو صال الجحيم، ممن قدر الله أن يصل الجحيم فاتبع أهل الضلالة. وما منا إلا له مقام معلوم. تقول الملائكة ما منا من أحد إلا له مقام خاص به معلوم له في السماء، كل له مهمة. وإنا لنحن الصافون. وإن نحن الملائكة نصف صفوفا في عبادة ربنا وطاعته في ترتيب ونظام. وإنا لنحن المسبحون. وإنا نحن الملائكة لنقدس الله وننزهه عما لا يليق، ونثني عليه بأوصافه الجليلة سبحانه. وإن كانوا ليقولون، وإن كان الكفار ليقولون بلا علم قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أن عندنا ذكرا من الأولين، لو جاءنا مثل ما أتى القرون السابقة من الكتب والرسل، لكنا عباد الله المخلصين، لآمنا وأصبحنا مخلصين في عبادة ربنا وطاعة مولانا. فكفروا به فسوف يعلمون. فلما آتاهم الذكر الحكيم والنبي الكريم وهداهم إلى الصراط المستقيم كفروا بالله العظيم، فسوف يعلمون ما لهم من العقاب إذا دخلوا نار الجحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين،